السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فوجئوا بمشكلة في غاية الخطورة، ألا وهي مشكلة المياه، وأسأل الله أن يفرج الكرب، لأن الأزمة القادمة ما هتبقاش أزمة بترول، هتبقى أزمة مياه. أسأل الله أن يفرج الكرب، لكننا إن شاء الله على يقين بأن الذي يحرك السحب والمزن هو من يدبر أمر الكون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب والهم والغم، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه لذلك والقادر عليه، أنه لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فواجهت مشكلة المياه أصحاب سيدنا رسول الله، فيه بئر مية في المدينة ليهودي جشع يبيع الماء للمسلمين بأغلى الأثمان، مسلمون تعرضوا لأزمة خطيرة جدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وأبدى رغبته وقال: من يشتري بئر رومة، وهذه البئر اليهودي، من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. الله أكبر. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، الحديث رواه الترمذي بسند حسن، رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الرحمن السلمي: من يشتري بئر رومة ليجعل دلوه، الدلو الجردل بلهجتنا يعني، ليجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، بعين في الجنة، بس بقى يعني أعدها ربنا جل جلاله. ولم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء، الله أكبر، لم تجد الأزمة إلا عثمانها المعطاء. فذهب إلى اليهودي وعرض عليه أن يشتري منه بئر رومة، فرفض اليهودي، لكنه قبل أن يبيع له نصف العين. نصف العين زي عم الشيخ باعها لعثمان يوما ولليهودي يوما آخر، أن تكون البئر لعثمان يوما وأن تكون اليهودي يوما آخر. فكان المسلمون بفضل الله جل وعلا يستسقون من الماء في يوم عثمان ما يكفيهم ليومين، ففسدت تجارة اليهودي، فذهب بنفسه إلى عثمان ليعرض عليه النصف الآخر، فاشترى عثمان النصف الأول باثني عشر ألف درهم، واشترى النصف الثاني بثمانية آلاف درهم، وجعل العين كلها خالصة للمسلمين بغير ثمن ولا حساب، وإلا فأجره عند العزيز الوهاب. المسجد ضاق، ضاق المسجد النبوي بأصحاب الحبيب النبي، ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يتسع المسجد، وعرض رغبته، فلم تجد الرغبة إلا عثمانها المعطاء الذي اشترى قطعة أرض مجاورة للمسجد النبوي واتسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده. في العام السادس للهجرة، خلينا ماشيين كده حد ما نوصل للأزمة بقى والفتنة، الوقت جرى. خلينا مع عثمان رضي الله عنه. في العام السادس للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة بملابس الإحرام، وقد ساق الهدي بين يديه، فقد جاء زائرا معظما معتمرا بيت الله الحرام. أول ما وصل الخبر إلى المشركين قالوا ما يدخلش الرسول، لا إله إلا الله، من جاء مقاتلا وإنما جاء معظما للبيت معتمرا. وأعظم دليل على ذلك أنه ساق الهدي بين يديه وهو بملابس الإحرام، ما فيش جيوش جرارة جاءت القتال، لما تصدون رسول الله عن بيت الله الحرام؟ شايف الكارثة المصيبة؟ يصد من؟ المصطفى عن بيت الله الحرام. فوقف النبي في مكان يقال له الحديبية، عسكر بأصحابه في الحديبية، وبدأت قريش ترسل الرسل لتفاوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء الرسل عروة ابن مسعود الثقفي الذي رأى ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فعاد إلى قومه ليقول كلاما بديعا، وقد تعمدت أن أقف مع هذه الشهادة وهي شهادة مشرك في هذا الوقت لرسول الله بين أصحابه. عاد إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والحكام والرؤساء، وفدت على كسرى وقيصر، فوالله ما والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا، أو والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن قريشا أنه ما جاء للقتال، وإنما ما جاء إلا معتمرا معظما لبيت الله جل وعلا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي ليخبر أهل مكة بأن الرسول ما جاء إلا معتمرا. فما أن وصل خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وكاد المشركون في مكة أن يقتلوه لولا أن الله قيض له الأحابيش فمنعوه من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل لهم رسولا ليبلغهم قبل أن يأتيه سهيل بن عمرو. موضوع طويل مش عاوز أقف عند الحديبية لأن ده موضوع لوحده، والحديث في البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمر بن الخطاب، خلي بالك، وأراد النبي أن يرسل عمر بن الخطاب إلى مكة ليخبر عمر بن الخطاب أهل مكة بأن رسول الله ما جاء إلا معتمرا. فقال عمر الفاروق القوي، قال: يا رسول الله، ليس في مكة أحد يمنعني، لا إله إلا الله، ليس في مكة أحد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي إياها، وسأدلك على رجل أعز بها مني. يا ترى من هذا العزيز؟ صح، إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاستدعى النبي عثمان بن عفان، دي مأمورية خطيرة جدا، مأمورية خلف خطوط العدو وراء الأسوار، ويرسل النبي عثمان بن عفان ليبلغ قريش هذه الرسالة الواضحة بأنه ما جاء إلا معظما للبيت معتمرا، ما جاء لقتال قط. ويستجيب عثمان بن عفان بلا تردد، لا يعنيه إلا أن يبلغ رسالة رسول الله أو أن يقتل شهيدا في مكة، بشرط أن يبلغ ما كلف به، إذ لا بد مما لا بد منه بد. مؤامرة مرعدة مرعبة ومخاطرة خطيرة. وبالفعل يصل عثمان يبلغ، يستقبل بحثاوة من أبي سفيان، ومن أن عثمان له مكانة كبيرة في قومه رضي الله عنه وارضاه، استقبلوه بحثاوة بالغة وأخبرهم أن رسول الله ما جاء إلا معظما معتمرا للبيت. ثم قالوا له: خلي بالك، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال عثمان الحيي: والله ما كنت لأطوف بالبيت أبدا ورسول الله محبوس عنه. أبدا، في الكرم الحياء والفضل والرجولة والشهامة. فحبسوه. الله، تتحدى مشاعرنا عندنا وعلى أرضنا، فحبسوه. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم المسلمون بالخبر وبلغ الخبر إلى رسول الله أن عثمان قتل، يا خبر، بمجرد ما سمع المسلمون قام الصحابة رضوان الله عليهم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأطهر وأشرف بيعة عرفها التاريخ، تلك البيعة التي شرفها وكرمها القرآن الكريم بذكرها، تتلى آيات كريمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله، في الأول أول السورة يقول جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله أكبر، والله العظيم لو تدبرت الآية لطاش عقلك. إن الذين يبايعونك صلى الله عليه وسلم إنما يبايعون الله، بيعة النبي بيعة للرب العلي. الله أكبر، وطاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبيعته إنما هي بيعة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله، اسمع اسمع بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة أن عثمان قتل قام يبايع النبي على الموت، ما فيش رجع للمدينة، الموت أو الشهادة، الشهادة أو النصر أو الدخول إلى بيت الله الحرام. اسمع بقى، يقول أنس: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فجعلها على يده اليسرى للبيعة وقال: هذه يد عثمان. الله أكبر، هذه يد عثمان. وضع النبي يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، ووضعها على يده الشريفة الأخرى اليسرى. يقول أنس: اسمع دي، فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. يا الله، والله شيء يهز القلب، كلمة وأقسم بالله تهز القلب هزا. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. حديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن، وله شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. فكانت يد رسول الله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم.